القاهرة تقدم. بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي. حكمة في كلمة. مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. حكمة في كلمة. إعداد وتقديم جيهان طلعت. الإخراج رانيا مجدي. عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك معي. الفراسة من الصفات المحمودة، ولغة تعني التثبت والنظر، ومنه تفرست فيه خيرا، أي تعرفته بالنظر الصائب. والفراسة اصطلاحا هي علم تتعرف منه أخلاق الإنسان من هيئته ومزاجه. مدح الله سبحانه وتعالى الفراسة وأهلها في مواضع من القرآن الكريم. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تعارفهم بسيماهم، صدق الله العظيم، أي تتفرس فيهم أحوالهم. قال أبو الدرداء: اتقوا فراسة العلماء، فإنهم ينظرون بنور الله، إنه شيء يقذفه الله في قلوبهم وعلى ألسنتهم. روي أن الرشيد رأى في داره حزمة خيزران، فقال لوزيره الفضل بن الربيع: ما هذه؟ قال: عروق الرماح يا أمير المؤمنين. ولم يقل الخيزران، لأن اسم أم الرشيد الخيزران. سأل بعض الخلفاء ولده وفي يده مسواك: ما جمع هذا؟ قال: ضد محاسنك يا أمير المؤمنين، خشية أن يقول مساويك. وخرج عمر رضي الله عنه يعص المدينة بالليل، فرأى نارا موقدة في خباء، فوقف وقال: يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار. قيل للعباس بن عبد المطلب: أيما أكبر، أنت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال العباس: رسول الله أكبر مني، وأنا ولدت قبله. وفي الأمثال قالوا: من لم ينتفع بظنه لم ينتفع بيقينه، من لم تعرفك غائبا أذناه لم تعرفك شاهدا عيناه، وقيل: عين المرء عنوان قلبه. يقول الشاعر: ألا إن عين المرء عنوان قلبه، تخبر عن أسراره شاء أم أبى. ويقول آخر: والعين تعلم من عيني محدثها، إن كان من حزبها أو من يعاديها، عيناك قد دلتا عيناي منك على أشياء، لولاهما ما كنت تبديها. حكمة في كلمة مع تحيات رانيا مجدي وجيهان طلعت.